والتفت إلى زميل مطرق وقلت له: أنا روحي طلعت خلاص، زهقت من حاجة اسمها أرياف، زهقت من أصناف اللبد. ازهق على كيفك، أنا اشتقت لمصر، نسيت شكل عاصمة بلادي، أحب يا ناس أغير نوع الجريمة واشتغل مع مجرمين لابسين سترة وبنطلون. حركة التنقلات في نوفمبر، أظن علي الدور أنتقل لمصر. إنال المصر مش بالدور يا حبيبي، عندك واسطة؟ لا، هتعيش وتموت في الأرياف. وإخواننا اللي قاعدين متمتعين في مصر بقالهم سنين، تشملهم كذلك حركة التنقلات، لكن على الوجه المفهوم وعلى الطريقة المعتادة. وكيل نيابة الموسكي ينقل إلى نيابة الأزبكية، ووكيل نيابة شبرا إلى نيابة الخليفة، ووكيل السيدة زينب إلى كلية مصر، يعني تنقلات مع مراعاة عدم خروجهم من الجنة أي العاصمة. ومع ذلك تجد حضرتهم غير راضيين، لأن بعضهم يقول لك: شبرا، يا سلام، شبرا بعيدة جدا جدا عن بيتي في الزمالك. والآخر يقول لك: إزاي أروح نيابة السيدة، حي ديمقراطي قوي. أما حضرتك وحضرتي فأنت إن شاء الله من هنا إلى الفشن من غير كلام، وأنا من طنطا إلى طمة أو منفلوط من غير كلام، وانفتح واحد منا فمه بالشكوى أو الاحتجاج هبوا فينا: إيه دلع أعضاء النيابة ده؟ اتفضلوا روحوا نيابتكم بلا دلع.